صدوق سيء الحفظ جدا أخرج له أصحاب السنن. عن أخيه عيسى بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم والليلة وابن ماجه. نعم. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي أيوب أخرج لأصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمد بن المثنى هو أبو عيسى أبو موسى الزمن ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن محمد بن جعفر هو ميقب همدر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن شعبة عن ابن أبي ليلى بإسناد نحوه. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى الثقفي المروزي هو ثاني ثقة أخرج الترمذي والنسائي. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل ورد قوله يرحمنا ويرحمكم الله بدل من يهديكم الله يصلح بالكم؟ ما أعرف عن شيء في هذا. لا أعلم شيء ورد في هذا. الآن الذي تحصل أن العاطس يقول إما الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله على كل حال أو الحمد لله أو الحمد لله ويجاب فقط يرحمك الله والجواب من يهديك ولا يصلح بالك. ما في شيء آخر يغفر الله لنا ولكم؟ لا هذا كرد في الحديث ذاك الذي مر وفيه باليسار ذاك اللي في الانقطاع. ما أعرف شيء بذلك. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إيجاب التشميت بحمد العاطس. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلين عطسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقال الذي لم يشمت يا رسول الله شمت هذا ولم تشمتني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه حمد الله وإنك لم تحمد الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب إيجاب التشميت بحمد العاطس يعني أنه إذا حمد الله فإنه يشمت وإذا لم يحمد الله فإنه لا يشمت. وأورد هذا الحديث عن أنس أن رجلين عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فأحدهما حمد الله وشمته النبي صلى الله عليه وسلم وأحدهما لم يحمد الله فلم يشمته فقال الذي لم يشمت إنك شمت فلان ولم تشمته فقال هو حمد الله وأنت لم تحمد الله. فدل هذا على أن الذي يشمت هو من يحمد الله وأن من لا يحمد الله فإنه لا يشمت. ولكن يمكن أن ينبه قد يكون ناسيا قد يكون جاهلا ولكنه إذا نبه تنبه قد يكون ناسيا فيبتر وقد يكون جاهلا فيتعلم فإذا حصل منه بعد النبه أنه يحمد الله فإنه يشمت ويكون بذلك استفاد كل منهما. هذا ذكر الله بحمده وحصل له أن شمت فدعي له ثم هو دعا للذي شمته بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. والترمذي رحمه الله ذكر في الترجمة الإيجاب يعني وأن هذا من حق المسلم عن المسلم وأنه يشمته إذا مثل ما أنه إذا سلم عليه رد عليه السلام إذا شم وسلم عليه رد عليه السلام فكذلك إذا حمد الله فإنه يشمت. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر هو العدني وهو صديق أخرج له مسلم و الترمذي والنسائي بن ماجه. عن سفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سليمان التيمي وهو سليمان بن طرحان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه وهذا من الأسانيد الرباعية وهي من أعلى الأسانيد عند الترمذي. هل الإيجاب هنا متعين على كل فرد أو على الكفاية خاصة إذا كان العاطس في جمع؟ والله في خلاف لأنه قال على كل في مرة في الحديث أو النسيات حق على كل مسلم سمعه أن يقول كذا

هو ابن مبارك ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عكرمة بن عمار وهو صدوق يغلط أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن إياس بن سلمة أخرج هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي أبي سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عن عكرمة بن عمار. نعم. ثم قال وروى شعبة عن عكرمة بن عمار هذا الحديث قال حدثنا بذلك أحمد بن الحكم البصري. أحمد بن الحكم هو ثقة أخرج مسلم والترمذي والنسائي. نعم. عن محمد بن جعفر عن شعبة. نعم. قال حدثنا بذلك إسحاق بن منصور ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا أبو داود. عن عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن المهدي ثقة أخرج أصحابه في الستة. والله لا ترك أقول لا ترك لا لباس وإن قيل له أنت مزكو مثل ما جاء أنا حتى يعني يتنبه يعني إلا أن ذاك سمعه أنه سمعه وأن السنة أنه لا يشمت لأنه قد يظن أن يستمر في التشميت فإذا قال أنت مزكو يعني عرف أن فيه شيء يقتضي عدم استمرار. لا شك أن يكون يقال مزكوم كما جاء في السنة لا شك أن هذا هو الأولى وإن تركنا في بس. يقول السائل إذا عرفت أنه مزكوم من أول مرة فهل أقول له ذلك أم أنتظر حتى الثالثة؟ لا لا قل له الأولى والثانية قل له الأولى والثانية ثم بعد ذلك توقف ما تقول أني خاف من أول مرة أني خلاص تفكر لأن كان مزكوم. يذكر الأخ أن الشيخ الألباني صح حديث فيه النص على أنه لا يشمت بعد الثالثة في 1330 من الصحيحة عن أبي هريرة مرفوعا إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه فإذا زاد على ثلاث فهو مزكوم ولا يشمت بعد ذلك. يعني ولا يشمت ذلك ما يقال رحمه الله لكن هو يستمر في التحميد ما في شيء يدل على يدل على أنه يعني يترك لأن كان يحمد الله يحمد الله عز وجل ما في شيء يدل على أنه يمنع من التحميد. ومعلوم أن التشميد أصلا ما يكون مع التحميد بدون تشميد بدون تحميد ما في تشميد بدون تحميد ما فيه تشميد واضح. لكن الآن لما علم أنه لن يشمت بعد الثالث كان يحمد الله يعني ما في شيء يمنعه وهذا ذكر لله عز وجل. يقول إذا عطس اثنان وحمد الله فهل يكفي في تشميتهما مرة واحدة من يقل لهما يرحمكما الله؟ يمكن نعم يكفي. هناك من يقول بعد الثالثة يشفيك الله ما أعلم في شيء يدل عليه ما أعلم هل ورد في هذا شيء أو لا لا أدري. يسأل عن كيفية التعامل مع الصبي إذا عطس فهنا يقول أن جاء في كشاف القناع أن الصبي إذا عطس تقول له بارك الله فيك فهل على هذا دليل وما هو التعامل الشرعي مع الصبي إذا عطس؟ ما أعلم لكن إذا كان الصبي يعني عنده تمييز وعنده يعني عمره 4 سنوات أو 3 سنوات وهو يعني يعلم هذا الشيء يعلم هذا الشيء ويدرب عليه والأمور كما هو معلوم تأتي بالتدريب والتمرين. أما إذا كان صغير يعني ما هي عمره سنة أو سنتين ولا ما أعلم شيء يدله ما أعلم شيء في هذا يعني ما عنده إدراك. لكن إذا كان عنده إدراك وقال قل الحمد لله حتى ينشأ عليه هذا ما في بأس. العد هنا على عدد التشميت ولا عدد العطسات؟ لا إذا كانت العطسات متتابعة فهو يحمد الله مرة واحدة ولا يجيله مرة واحدة هذه تعتبر مرة تعتبر مرة واحدة لأن ما دام هو متتابع أصلا ما في حمد عند يعني العبرة بالتشميت مو بالعبرة بالعطسات قد يعطي 3 عطسات متوالية. نعم إذا كانت متوالية ما في تحميد إلا بعد 3 فإذا تعتبر كانها واحدة. يقول هناك من إذا أتاه العطاس سد أنفه من أجل أن لا يعطس، هل يأثم على ذلك؟ مسألة الإثم ما نعلم أنه يأثم، ولكن كونه إذا كان في أمر يقتضيه وأمر يعني يستدعيه وعمل يعني شيء مثل يكون مسوي عملية في عيونه والعطاس يأثر على يعني عليه، فإنه يعمل الشيء الذي يوقف التشميس العطاس، لأن العطاس يأثر على يعني في قوة على الجسد وقد تأثر العين بذلك، فإذا كان هناك عمل يقتضي ما في بأس. والله التكلف أقول التكلف على اسمه تكلف، يعني ليس الإنسان يتكلف، ولا كذلك يجلب الزكام بأن يجيب له من هذا الفلفل المسحوق الذي يعني إذا من شمه صار يعطس، العطاس لا يجلب. قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي الكوفي عن عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد عن عمر بن إسحاق بن أبي طلحة عن أمه عن أبيها عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمت العاطس ثلاثة، فإن زاد فإن شئت فشمت وإن شئت فلا. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وإسناده مجهول. كما ورد بعيسى هذا الحديث الذي فيه التخيير التشميت بعد الثلاث، لأن هذا يخالف الأحاديث الأخرى التي فيها انتهاء التشميت عند الثالثة عند الثانية، وأنه بعد الثالثة يقوم يزكم ويسكت. أما هذا يعني معناه أن الإنسان له مخير بين أن يشمت بعد الثالثة وبعد الرابعة وبعد الخامسة وهكذا، فهذا مخالف للأحاديث الأخرى، لهذا فإنه لا يعني لا يعارضها ولا يقاومها، لأن فيه ضعف الذي ذكره الترمذي. قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي هو ثقة أخرج مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه عن إسحاق بن منصور السلولي وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة، صدوق أخرج أصحابه في الستة. عن عبد السلام إسحاق بن منصور السلولي هذا في طبق الشيوخ والترمذي، وأما إسحاق بن منصور الكوسج في طبق الشيوخ، فإذا جاء إسحاق بن منصور الذي هو الأطول في طبق الشيوخ فهو الكوسج، وإذا جاء في طبق الشيوخ فهو السلولي. عن عبد السلام بن حرب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد وهو صدوق يخطئ كثيرا أخرج أصحاب السنن. عن عمر بن إسحاق بن أبي طلحة وهو مجهول الحال وذو الترمذي والحال. نعم. عن أمه وهي مقبولة إلى أصحاب السنن. نعم. عن أبيها وهو قال عبيد بن رفاعة ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وثقه العجلي، هذا أيضا يعني فيه إرسال، لأن هذا من الذين ليس لهم رواية وليس لهم سماع، فهم من حيث الصحبة معدودون في الصحابة في حصول الرؤية، ومن حيث الرواية معدودون في كبار التابعين، يعني ففيه الإرسال وفيه عدم المتابعة، وجود من هي مقبولة ووجود من هو مجهول. مجهول البخاري المفرد وأصحاب السنن. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خفض الصوت وتخمير الوجه عند العطاس. قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن سمي

وفيه أنه أن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب في أوله. إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. ويكره التثاؤب. فإذا عطس فقال فلقل الحمد لله وحق على كل مسلم سمعه ويقول يرحمك الله. وأما إذا تثاؤب وأما التثاؤب فإذا تثاؤب أحدكم فليرده ما استطاع ولا يقولن ها ها فإن ذلك من الشيطان يضحك منه. يعني فليرده ما استطاع يعني بكظمه أولا وعدم الاسترسال في فتح الفم وبأيضا وضع اليد يعني إذا ما تمكن من كظمه وعدم إطباقه فمه وأنه حصل شيء من الانفتاح فإنه يضع يده في فمه على فمه. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال عن يزيد بن ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا النسائي. عن يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن أبي ذئب ومحمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه. نعم. قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث ابن عجلان وابن أبي ذئب أحفظ لحديث سعيد المقبوري وأثبت من محمد بن عجلان. نعم. قال سمعت أبا بكر العطار البصري هو هذا أحمد بن محمد وقد ذكر أنه صدوق لكن رمز له بدال فقط. نعم يعني كان ما ذكره من رجال الترمذي لأنه ما في حديث وإنما هو كل كلام لابن عجلان. يذكر عن علي بن المديني وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا بما جاء في التفسير وإلا مسلم. إلا مسلم مسلم ولم يخرج له مسلم ولا ابن ماجه إنما خرج في التفسير. نعم. عن يحيى بن سعيد قال قال محمد بن عجلان. نعم. أحاديث سعيد المقبري روى بعضها سعيد عن أبي هريرة وروى بعضها عن سعيد الرجل وكذا ما عندك وروى بعضها ولا وروي بعضها عن سعيد عندما ضبط بالبني مبني المجهول كأنه يعني قال محمد بن عجلان ايش قال ابن عجلان أحاديث سعيد المقبري هذا كلام عجلان ايه طيب قال محمد بن عجلان أحاديث سعيد المقبري روى بعضها سعيد عن أبي هريرة هكذا ايه مع أنها وروي بعضها عن سعيد عن رجل يمشي نعم كروي عن سعيد عن رجل النسخ الأخرى كذلك حديث سعيد المقبري روى بعضها سعيد عن أبي هريرة وروي بعضها عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة عن رجل يعني إذا كان مقصود عن أبي عن أبي رجل عن أبي هذا ما في إشكال ولكن الإشكال في كونه عن شخص آخر وقضية كونه سعيد يروي عن أبي هريرة أو سعيد يروي عن أبي عن أبي هريرة كل ذلك صحيح لكن المحذور أن يكون في غيره لكن في الأول قال المقبري ما ذكر لا سعيد ولا الأب لا سعيد ولا أبا سعيد كان يعني المقبري الأول اللي يعني في العجلان ليش كذلك؟ هنا هو حسب كلام الشارح أنه الإبن لأجل ذلك خالف مع ابن عجلان مع ابن أبي ذئب أبي ذئب ذكر مع أن العبارة اللي في تهذيب التهذيب ظاهرة في أنها قال حافظ تهذيب التهذيب في ترجمة ابن عجلان قال يحيى القطان عن ابن عجلان كان سعيد المقبري يحدث عن أبي هريرة وعن أبي عن أبي هريرة عن أبي هريرة هو عن أبي هريرة وعن أبيه عن أبي هريرة وعن رجل عن أبي هريرة اللي هو سعيد يعني معناه سعيد عنده ثلاث طرق أولا عن أبي هريرة نعم وثانيا عن أبيه عن أبي هريرة نعم وثانيا عن رجل عن أبي هريرة عن أبي هريرة فاختلطت عليه فجعلها كلها عن أبي هريرة كلها عن أبي هريرة رأسا أي يحذف أباه ويحذف الرجل نعم لكن العبارة هنا ما صارت مثل النقل التهذيب أقول عبارة عبد الحافظ أوضح من هنا قال ابن عجلان قال محمد عجلان أحاديث سعيد المقبري روى بعضها سعيد عن أبي هريرة